بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. كرهت عيش النفاق، كرهت عيش الدجل، كرهت عيش السهول، كرهت عيش السهول. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم كرهت عيش النفاق، كرهت عيش الدجل، كرهت عيش السهول، أريد عيش الجبل. كان في مصر أبيها مشاهد وحكايات، كان في مصر أمه أمي خناسات والمنجبات الأول. قم يا بني فلن تسدد أمة ترضى بظلم الغاصبين ومن كفر، ترضى بظلم الغاصبين ومن كفر. والله إن مماتنا خير لنا من واقع نحيا به كاليتم، من واقع نحيا به. كان في مصر أبيها مشاهد وحكايات. أمه أمي خناسات والمنجبات الأول. كان في مصر أمير حكم الناس سنينا، قد جند الله فيها يوم جاءوا فاتحينا. كان في مصر مشاهد قد جند الله فيها يوم جاءوا فاتحينا. أمه لا تعسي علي وتندمي، هذا نصيبي في الحياة ومقسمي. جسدي ثوى لكن روحي قد علت فوق السماء مع النبي الهاشمي. ولا فزيد فعلكم يا شيخنا فعل الأسد، فعلكم يا شيخنا فعل الأسد. تفعل هذا بالعدا كيف لو عفيت من ذاك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذه مصنة فلان اشتراها منها عبد الله عمر بن الخطاب، وشهد على ذلك علي وابن مسعود. كان في مصر أمير أمير مشاهد وحكاية رحم الله. أحدثت حدثا أجنيت جناية فما بال عمر يكتب فيك عمر الفاروق دونك الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين صاحب الدرة ثاني الراشدين كان به الله مشاهد وحكايا كان في مصر مشاهد وحكايات أماه أمي خناسا والمنجبات الأول والد تفعل هذا بالعجاب كان في مصر في مصر أمير كيف لو عوفيت من ذا محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي كان في مصر أمير حكم وموعظة أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها مشاهد وحكايات ثم قال احمل علي قلت وي بل أنا أحمل قال احمل علي قلت عفوا قال هل منكم فتي يحمل الأوزار عني يا أخي يوم يؤتى بي لرب العالمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا كان في مصر أمير مشاهد وحكايات أحببتها منذ الصغر حبا عفيفا مستمر قابلتها بعد السنين وبعد أن طال السفر قابلتها بعد السنين كان في مصر أمير أحاسيس ومشاعر أماه أمي خناسا والمنجبات الأول أماه أمي خناسا والمنجبات الأول سلام على حاضر المسجد سلام على ركع السجد سلام على الصائم الزاهد سلام على القائم باقة من أجمل القصائد المتنوعة يقدمها لكم بصوت الندي إدريس أبكر يقول إدريس هو العبدي أحمد ربي ذو العلا القوي مصليا على الرسول المجتبى وآله وصحبه ومن إدريس هو العبدي أحمد ربي ذو العلا القوي مصليا على الرسول المجتبى كان في مصر أمير مشاهد وحكايات رحم الله أبا رحم الله أبا يجد نارا في ظلام الليل تهتك حجاب الظلام، فيقول لعبد الرحمن بن عوف: هيا بنا لنرى ماذا وراء هذه النار. البرد قارس والظلام دامس والناس نائمون، الرعية نائمون والراعي بينه وبين النوم جفوة. يرحم الله عمر يحلب شياه اليتامى ويرقع ثياب الأيامى. هذا هو عمر يمشي بالليل والناس نيام، سيجد أمام النار امرأة حولها اطفالها، فاسألها: ما هذا الذي على النار يا أبا الله؟ فتقول له: قدر فيه ماء وفي الماء حصى، اضعه على النار حتى اخدع الصبية فينام. فاسألها عمر: مما تسكين؟ فتقول له: الله الله في عمر، الله الله في عمر، وهي لا تعرف من تكلم. يا لنار أضرمت في الأضلع أحرقت قلبي وأجرت مدمعي، بيننا الله وبين الأصلع، ها أنا من فرط جوعي لا أعي، بين نوح وصياح وأنين. فيقول لها: وما ذنب عمر؟ قال: يا أماه من أدرى عمر بك؟ قالت: ذاك أدهى وأمر. فتقول له: أيالي أمرنا ويغفل عنا، ويل عمري كيف يرعى وينام، ليس هذا من قوانين الأنام، من سهى عن نوقه جنح الظلام يتولى رعيها راعي الحمام. كل هذا وعمر يسمع، والكلام يدخل من أذنه فيطرق مجال القلب، فيستقر في القلب، فيتمكن في القلب أي تمكن. ولم يستطع عمر بعد ذلك صبرا، فأخذ عبد الرحمن بن عوف وذهب به إلى وزارة تموينه، وحمل جوالا من دقيق على ظهره، وقال لحارس الخزانة: احمل علي. قال له: عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال: بل احمل علي. قال: عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال: عمر ثقلتك امك، بل احمل علي. أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ قال: هل منكم فتى يحمل الأوزار، يحمل الأوزار عني يا أخي يوم يؤتى بي، يوم يؤتى بي، يوم يؤتى بي لرب العالمين. هذا هو عمر يحمل الدقيق على ويمشي على الارض، وبيده اليمنى سم وعسل، ويذهب الى ام اليتامى ويجلس امام نار الدنيا. رحم الله ابا حفص عمر وسقى بقعته صوب المطر،

اعلم بأن ديننا ما أقوما يهدي الحيارى ويزيل المظلما سبيلنا فيه سبيل الأنبياء قوم كرام صالحون أصفياء يبينون النهج والطريقا ويرشدون الهالك الغريقا أعني بذاك كل عبد مبتلى بشهوة أو شبهة أو غير ذا فسر أخي ودع التقهقرا وادع إلى الله على نهج الورى أما ترى الأمة في الغوايا فأين أهل الرشد والدرايا كذب وغش وخداع وهزل زنا فجور وخمور وغزل يقلدون الفاجر اللعينا يقلدون الفاجر اللعينا ألا تريد جنة الرضوان ألا تريد رؤية الرحمن هناك تصفو كل نفس وترى نعيم ربي وجميل ما سدى إلى هنا أستوقف المنظومة وهي لكل عاقل معلومة ثم صلاة وسلاما دائما على الحبيب المصطفى بالخاتمة على الحبيب المصطفى بالخاتمة. كان في مصر أمير مشاهد وحكايات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في وقت الحرج في الوقت الذي تنتقل فيه من دار الدنيا إلى البرزخ تدع الأهل والمال وتقدم على شيء مجهول لا تعلمه هناك تتنزل عليك الملائكة وتبشرك تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا أي فيما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا أي فيما قدمتم الدنيا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وإذا كنت أيها الأخ من المتقين حينما يحصل الفزع الأكبر الشر المستطير الذي يستطير على السماوات فيشققها وعلى النجوم فيبعثرها وعلى الشمس والقمر فيجمع بينهما وتكوران في نار جهنم وعلى الجبال فيدكدكها وعلى الارض فيزلزلها وعلى البحار فيفجرها في ذلك اليوم قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم تزود هذا يوم الدليل اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ما عاقبة التقوى في نهاية المطاف إن المتقين في مقام أمين في جنات تزود للذين بد منه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء

وذي دنيا يصير إلى زوالي ويفنى بعد جدته ويبلى سوى الباقي المقدس ذي الجلال وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال فنادوا ويلنا ويلا طويلا وعجوا في سلاسلها الطوال فليسوا ميتين فيستريحوا وكلهم بحر النار صالي وحل المتقون بدار صدق وعيش ناعم تحت الظلال لهم ما يشتهون وما تمنوا من الأفراح فيها والكمال لهم ما يشتهون وما تمنوا من الأفراح فيها والكمال من الأفراح فيها والكمال كان في مصر في مصر أمير أمير مشاهد وحكايات كان في مصر مشاهد وحكايات كان عمرو بن العاص رضي الله عنه أمير مصر وذلك في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان من عادات أهل مصر أن يقيموا حلبات لسباق الخيل يتنافس فيها الشباب أيهم يفوز على قرينه وذات يوم من الأيام تجمع المتسابقون في حلبة السباق وكانت المفاجأة ابن أمير مصر أحد المتسابقين أما الآخر كان ابن قبطي من أقباط مصر بدأ السباق ثم اشتد شيئا فشيئا واقترب من نهايته وفجأة وسط هتاف وتشجيع الجماهير كانت النتيجة الغير متوقعة فاز القبطي على ابن الأمير وإذا بابن الأمير الغر قد جنى جنونا وبسوط الراح يدمي ظهره ضربا سخينا وقال كيف أغلب وأنا ابن الأمير فانهال على القبطي ضربا بالسياط وهو يقول أولا تعلم أني ابن الغزاة الفاتحين أنني ابن الأكرمين المؤمنين المهتدين ذهب المسكين يشكو لأبيه أن أهين أثخن الضرب ذلك القبطي المسكين ورجع إلى أبيه يشكو إليه الظلم ومرارة الألم تعتصره احتار والد القبطي ماذا يفعل فقرر أن يذهب إلى أهل الرأي والمشورات يستشيرهم في أمره فقالوا له أوما تعرف يا هذا أمير المؤمنين إن في طيبات شيخا حرر المستعبدين نشر العدل وأرسى سنة الإسلام أرشده أهل الرأي أن يشد الرحال إلى طيبة الطيبة وسافر الرجل وولده عبر صحراء سيناء يطوي الأرض إلى أمير المؤمنين وهو كاسف البال حزين الفؤاد. فلما وصل دخل عليه وقص عليه القصة، ولم يزد على ما حدث شيئا. استمع إليه الفاروق باهتمام بالغ، وأحزنه ما وقع على ابنه من الظلم. رحم الله أبا، رحم الله أبا حفص عمر، رحم الله حفص عمر، أبا حفص عمر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فوالله ما زاد عمر أن قال اجلس، ثم كتب إلى عمه: إذا جاءك كتابي هذا فأقبل إلي وابنك محمد. فدعا عمرو ابنه فقال: أحدثت حدثا، أجنيت جناية، فما بال عمر يكتب فيك؟ أبا عمر الفاروق ذي القدر المكين. قال: ثم قدم على عمر. قال أنس رضي الله عنه: فوالله إنا عند عمر حتى إذا نحن بعمر وقد أقبل في إزار ورداء. فجعل عمر يلتفت يبحث عن ابن عمر، فإذا هو خلف أبي. فقال عمر رضي الله عنه: أين المصري؟ فقال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال عمر: دونك الدرة، فاضرب بها ابن الأكرمين. قال: فضربه حتى أثخنه. ثم قال عمر رضي الله عنه: اجعلها على صلعة عمرو، فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه. فقال: يا أمير المؤمنين، قد ضربت من ضربني. قال: أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. أيا عمرو، أيا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثم التفت إلى المصري فقال: انصرف راشدا، فإن رأيت شيئا فاكتب إلي. كان في مصر، كان في مصر، أمير، أمير، مشاهد وحكايات، وحكايات. كان في مصر أمير حكم الناس سنينا، قد جند الله فيها يوم جاءوا فاتحينا. كان في مصر أمير حكم الناس سنينا، قد جند الله فيها يوم جاءوا فاتحينا. وتولى الأمر لما فتحت فتحا مبينا، وهدى الله بنيها إذ رضوا الإسلام دينا. اسمه عمرو فهل تعرفه في الخالدين؟ ذات يوم خرج الناس جموعا يمرحونا، فهنا حلبات فرسان مضوا يستابقونا. كل من سابق فيها يبتغي فوزا مبينا. ولقد كان ابن عمرو في صفوف اللاعبين، فتحداه غلام كان بالسبق قمينا. وإذا بابن الأمير الغر قد جنى جنونا، وبسوط الراح يدمي ظهره ضربا سخينا. قائلا: والدم يجري يشتكي الظلم المبينا، أولا تعلم أن ابن الغزاة الفاتحين، أنني ابن الأكرمين المؤمنين المهتدين، ذهب المسكين يشكو لأبيه أن أهينا فأتى أهل المشورات فقالوا ناصحينا أوما تعرف يا هذا أمير المؤمنين إن في طيبة شيخا حرر المستعبدين نشر العدل وأرسى سنة الإسلام فينا عمر الفاروق فاذهب هو عون اللاجئين ومضى بالابن يسري عبرا صحراء سينا وإلى طيبة شاد العزم مهتاجا حزينا وروى القصة للفاروق صدقا ويقينا فأثارت ما أثارت فيه عاطفا وشجونا ودعا عمرا فلبى وهو قد ظن الظنونا ثم أومى نحو عمر وبحزم لن يلينا قال يا عمرو لما استعبدتم المستضعفين خلق الإنسان حرا منذ أن كان جنينا فاقض بالحق ولا تؤثر على قرن قرينا إنما الناس سواء عند رب العالمين إنما الناس سواء عند رب العالمين إنما الناس سواء عند رب العالمين إنما الناس سواء عند رب العالمين كان في مصر في مصر أمير أمير مشاهد وحكايات رأيت صبية تبكي وتشكو وعيناها تسيل من البكاء فقلت لها وخوف يعتريني لماذا الدمع أو لمن النداء فقالت والدي أضحى صريعا قتيلا قد تلطخ بالدماء ووالدتي يهود الكفر عاثوا بها وكأنها ورق هباء وقدسي بات ينتظر الصباح ويصرخ عاليا نحو السماء فقلت اصرخ أيا قدسي سنينا فأمتنا هراء في هراء فقلت لها أحقا ما تقولي فهزت رأسها حقا هراء فقلت اصرخ أيا قدسي سنينا فأمتنا هراء في هراء فقلت لها أحقا ما تقولي فهزت رأسها حقا هراء فقلت لها أحقا ما تقولي فهزت رأسها حقا هراء فقلت لها أحقا ما تقولي فهزت رأسها حقا هراء. كان في مصر أمير. مشاهد وحكايات. جولة في رئة مدحر. أنا السرطان والقار، أنا سم وأخبار. جولة في رئة مدحر. أنا الأمراض أجمعها ومنها أنت تختار. قال الشيخ محمد بن جميل زينو: حدثني رجل صادق أنه شاهد طبيبا يشرح جثة مدخن ميت، فلما كشف عن رئته طلب من الناس الذين حوله أن يشاهدوا رئة المدخن التي عليها طبقة سوداء من القطران، وأخذ يسلت بيده الرئة ويعصرها فيسيل منها القطران، حتى وصل إلى داخل الرئة فوجد الثقوب التي يتنفس بها الإنسان الهواء مسدودة، مما أدى إلى موت هذا المدخن الذي قتل نفسه بدخانه. وقد طلب هذا الطبيب من أحد الحاضرين أن يشعل سيجارة وينفخ على شاشة بيضاء حتى اصفرت، وما زال الطبيب يطلب من المدخن تكرار النفخ حتى سدت ثقوب الشاشة. ثم التفت الطبيب إلى الحاضرين قائلا: إذا كانت هذه السيجارة استطاعت أن تسد ثقوب الشاشة بدخانها، فكيف بدخان مئات السجائر التي تدخل صدر المدخن ورئته؟ أنا السرطان والقار، أنا سم وأخطار، أنا الأمراض أجمعها ومنها أنت تختار. أنا علب ملونة وعند الموت أشكال، حرمت بنيك من زاد وهان لأجلي المال. فكم أوهمت ذا هم بتدخيني لدى الغضب، مكاني في الشرايين كوسواس الشياطين. أنا وصديقة الشيشة نعكر صافي العيشة، ونجعل من له كيف كطير نتف ريشة. عدوي صاحب الصبر به يقوى على قهري، نجا بالعزم والإيمان من همي ومن كدري. عدوي صاحب الصبر به يقوى على قهري، نجا بالعزم والإيمان من همي ومن كدري. عدوي صاحب الصبر به يقوى على قهري، نجا بالعزم والإيمان من همي ومن كدري. نجا بالعزم والإيمان من همي ومن كدري. كان في مصر أمير. مشاهد وحكايات. ولا تقول ومن كفر. تالله إن مماتنا خير لنا من واقع نحيا به كاليتم، من واقع نحيا به كاليتم. أمه لا تأسي علي وتندمي، هذا نصيبي في الحياة ومقسمي، جسدي ثوى لكن روحي قد علت فوق السماء مع النبي الهاشمي. في يوم من أيام الإرهاب الأسود، وفي لحظة من لحظات الغدر والخيانة، اغتالت يد الخسة والنذارة براءة صبي وهو في حضن أبي. فحكى الصبي القصة لأمه يواسيها في فقده. فوق السماء مع النبي الهاشمي. أمه لا تأسي علي وتندمي، هذا نصيبي في الحياة ومقسمي. أمه لا تأسي علي وتندمي، هذا نصيبي في الحياة ومقسمي. أنا مؤمن بقضاء ربي، لم أكن يوما على مر القضاء بناقمي. أمه لا تأسي علي وتندمي، هذا نصيبي في الحياة ومقسمي. جسدي ثوى لكن روحي قد علت فوق السماء مع النبي الهاشمي. أمه لا تأسي علي وتندمي، هذا نصيبي في الحياة ومقسمي. أنا لم أكن أخشى على نفسي، فقد أيقنت أن اليوم يشهد مأتمي. ألمي وخوفي أن يكون لوالدي نفس العقاب من العدو المجرم. أمه لا تأسي علي وتندمي، هذا نصيبي في الحياة ومقسمي. أمه لم أذنب ولكن العدا نظروا إلي بغلظة وتجاهمي. نظروا إلي وقد بدت بوجوههم ظلمات حقد أسود متورمي. ما زال في أذني توسل والدي، ودموعه فوقي كجمر مظلم. أمه لا تأسي علي وتندمي، هذا نصيبي في الحياة ومقسمي. كم كان يرجوهم ويخطب ودهم أن يرحموا طفلا غريقا في الدم. فإذا بهم يتغامزون وقد نووا قتلي بكل تجبر وتهكم. يتهكمون بملتي وعروبتي، وبأنني من صلب عبد مسلم. أمه لا تأسي علي وتندمي، هذا نصيبي في الحياة ومقسمي. قد صوبوا نحوي رصاصا غادرا، وأنا بظهر أبي ألوذ وأحتمي. لم يسمعوا لأبي ولا لصراخه، والنار فوق رؤوسنا كجهنم. هذه خلائقهم فقد جبلوا على قتل الصغار وقتل كل مسالم. أمه لا تأسي علي وتندمي، هذا نصيبي في الحياة ومقسمي. كم شهيد قد قضى بسلاحهم والمجرم السفاح ليس بنادم. أمه لا تأسي علي وتندمي، هذا نصيبي في الحياة ومقسمي. أمه لو علم الطغاة بما أرى في جنة الفردوس ما سفك دمي. أنا في مقام خالد أحيا به في عزة وكرامة وتنعمي. أمه لا تأسي علي وتندمي، هذا نصيبي في الحياة ومقسمي. لكن أحزاني عليكم ثرة وعدوكم يهزى بكل العالم، يختال في جبروته مترنما والعالم المسكين كالمستسلم. ولمجلس الأمن العجيب حكاية، وهو الذي في ظلمنا لم يسلم. هذا الذي جعل العدو يسومنا سوء العذاب بسطوة المتحكم. أنا لا ألوم الغرب فهو شريكهم في كل إجرام وأكبر داعم. ألمي لحال المسلمين وقد غدوا أمما كأسرى بالقطيع الهائم. أين الأسود من الرجال تعيدنا للمجد والعلياء دون تبرمي؟ أمه لا تأسي علي وتندمي، هذا نصيبي في الحياة ومقسمي. لنذيق أحفاد ابن أخطب بأسنا ونعيد أقصانا عزيز المقدم. فالعار أن يبقى اليهود أعزة والذل يصفع كل واجه مسلم. تالله إن مماتنا خير لنا من واقع نحيا به كاليتم. تالله إن مماتنا خير لنا من واقع نحيا به كاليتم. تالله إن مماتنا خير لنا من واقع نحيا به كاليتم. من واقع نحيا به كاليتم. من واقع نحيا به كاليتم. من واقع نحيا به كاليتم. كاليتم. من واقع نحيا به كاليتم. كاليتم. كاليتم. كان في مصر أمير مشاهد وحكايات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. حي على الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. سلام على حاضر المسجد، سلام على الركع السجد، سلام على من تلى المصحف ومن أسكب الدمع للواحد، سلام على الصائم الزاهد، سلام على القائم العابد. فرهبان ليل إذا جنهم، وعند الشروق رجال الغد. سلام على حاضر المسجد، سلام على ركع السجد، سلام على الصائم الزاهد، سلام على القائم العابد. فرهبان ليل إذا جنهم، وعند الشروق رجال الغد. سلام عليكم أيا إخوتي، بقلبي وثغري وكلتا يدي، بقلبي وثغري وكلتا يدي، بقلبي وثغري وكلتا يدي، بقلبي وثغري وكلتا يدي. كان في مصر، في مصر أمير، أمير، مشاهد وحكايات، أحاسيس ومشاعر. أحببتها منذ الصغر، أحببتها، أحببتها منذ الصغر حبا عفيفا مستمرا. قابلتها، قابلتها بعد السنين وبعد أن طال السفر. أحببتها منذ الصغر حبا عفيفا مستمر، قابلتها بعد السنين وبعد أن طال السفر، قابلتها بعد السنين وبعد أن طال السفر. حضنتها وأنا أقول: الله يجزي من صبر، أنا إن هجرتك ساعة سألوم بعدي من هجر. إن غبت عني لحظة أحسست أني في خطر، فإذا التقينا بعدها فرح الفؤاد بما نظر. فبك المحب سيحتمي وينال وقتا من حذر. محبوبتي أنت الأنيس وأنت عمري المزدهر، يا عزتي وسعادتي يا قوتي عند الكبار. بفضل من خلق السماء ومن على كل البشر، ثم بفضلك أحتمي من كل شر أو ضرر. ولا أحس بأن قلبي قد بدا فيه الخوار، دنوت منها هامسا قلت اسمعي هذا الخبر. أخبرتها أني أهيم بمسجد الحر الأغر، هناك في وطن الحبيب أرى الملاحم تستعر، وأرى الرذائل تنتهي وأرى الفضائل تنتشر وأرى البطولة تنجلي بالحق تازه وتزدهر وأرى الطفولة تزدهي وأرى المساجد تنتصر محبوبتي فلتسمعي ولتشهدي هذه الصور طفل صغير مسلم بالصخر يرمي والحجر طفل يعالج عينه بقذيفة فقد البصر أم تقدم حبها قبلت تصاريف القدر أم تجود بطفلها ليقاتل النجس الأشر أم تخاطب ابنها أبني امض ولا تفر والشيخ خضب خده دمع يسيل وينهمر يتلو كتاب الله في جوف الليالي والسحر يتلوه دوما قارئا متأملا كل السور وشهيدنا يمضي إلى رب ونعم المستقر يمضي إلى دار الخلود إلى المليك المقتدر ليعيش في غرف الجنان الحور فيها والنهار وشبابنا ذاق المرار فما استكان وما ضجر والشعب فجر ثورة بدم ودمع مستمر فجهاده لهو السبيل ليوم نصر منتظر يا شعبنا لا تبتئس إن الفلاح لمن صبر حزنت وقالت ليتني أحبو إلى تلك الأسر لأعين طفلا معدما لأضيء دربا للبشر لأبيد جيشا حاقدا جحد النبي وما شكر لأميتهم وأحيلهم إلى السعير إلى سقر أنا لست من عشاق ليلى أو بثينة أو سمر أنا لست مجنونا ولا أهوى الخرافة والهذر أنا لا أحب معازفا أنا لا أحن إلى الوتر إني أحن إلى صلاح قائد الجند البرر وإلى إمام فاتح إني أحن إلى عمر أنا مسلم أحنو إلى لحن الرصاصة والحجر أنا مسلم أحنو إلى لحن الرصاصة والحجر كان في مصر أمير كيف لو عوفيت من ذاك الرمال أبا السبطين يا أبا السبطين أحسنت فزد فعلكم يا شيخنا فعل الأسد فعلكم يا شيخنا فعل الأسد تفعل هذا بالعداء رميد تفعل هذا بالعداء كيف لو عوفيت من ذاك الرمال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت محمد النبي أخي وصهري وحمدك سيد الشهداء عمي محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي وعظمي، وسبط أحمد ابناي منها، فأيكم له سهم كسهمي. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي. سبقتكم إلى الإسلام طرا، غلاما ما بلغت أوان حلمي، وصليت الصلاة وكنت فردا، فمن ذا يدعي يوما كيومي. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي. كان في مصر أمير كيف لو عوفيت من ذاك الرجل. قام بهذا العمل إخراجا ومنتاجا ومكساجا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الجواد، صاحبكم في هذا الإصدار تقديما محدثكم عادل بارباع، مع تحيات إخوانكم في استوديو مؤسسة العقيدة بجدة، نجيب باوزير وأبو عبد الرحمن. هذا وإلى أن نلقاكم في إصدار جديد من إصداراتنا المتجددة، إلى ذلك الحين لكم منا أجمل تحية، علما بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فعلكم يا شيخنا فعل الأسد، فعلكم يا شيخنا فعل الأسد، تفعل هذا بالعداء، رميد تفعل هذا بالعداء.